وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وأعد لمن أطاعه أعلى الجنان، ولمن عصاه وخالف أمره شديد العذاب في النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته وبناته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يشفي أمراضنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم إني أسألك سؤال العبد الضعيف الخاضع الذليل، اللهم إني أسألك سؤال العبد المقر المعترف بذنوبه، أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تؤلف بين قلوب المؤمنين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، وطهرها من كل رجس وذنب وعصيان، واملأها بالمحبة والألفة والإيمان والأمان. اللهم املأ قلوب المسلمين بالإيمان، واملأ بيوتهم بالأمان، ونور عليهم بيوتهم، وأسعدهم في ديارهم، وبارك لهم في أولادهم وبناتهم. اللهم أنجح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين آبائهم بهم يا رب العالمين، واجعلهم بآبائهم بارين طائعين محسنين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون المؤمنون، أيها الموحدون العابدون الصائمون المصلون، أيها المربون، أيها الإخوة جميعا، تعالوا بنا ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أسعد بيت على ظهر الأرض، إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عشنا معها في زواجها، في طفولتها، في تربيتها، في دخولها على نبيها، واليوم نحيا مع أم المؤمنين عائشة بحول الله وقوته، مع الصديقة وبقية نساء الحبيب. نعيش هذه اللحظات لنرى كيف تعيش البيوت المسلمة، كيف يتعامل النساء للرجل الواحد أو في البيت الواحد أو في الدار الواحدة أو في المجتمع الواحد مع بعضهن. واعلمنا أيتها الأخوات الفضليات أنه لا بد من هنات وهنات واختلافات ومشاحنات، لا بد أن يحدث بين الرجل وبين زوجه مغاضبات، ولا بد أن تحدث بين المرأة وضرتها مشاكلات، ولا بد أن يحدث بين الزوجة وأم الزوج أو الزوج وأم الزوجة خلافات ومشاحنات، لا بد أن يقع هذا. وقد أرانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلل لنا على بشريته ولتدلل نساء المؤمنين ونساء النبي الأمين على أنهن قبل أن يكن أمهات للمؤمنين كن نساء، فلهن من العواطف ما للنساء، وفيهن من الغيرة ما يدار أو يدور في قلوب النساء. فالمرأة هي المرأة، لا تختلف اختلافا كبيرا إلا في أدبها ودينها، أما في فطرتها فهي لا تتغير ولا تتبدل، لأن نبينا أخبرنا أنهن خلقن من ضلع، وهن أعوج ما يكن في رؤوسهن وألسنتهن، كما قال أهل العلم إن المرأة خلقت من ضلع والضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن أردت أن تستمتع به فاستمتع به وبه عوج أو وفيه عوج. هذه أمنا أم المؤمنين عائشة تعلم نساء الأمة، وأنا أقول يا نساءنا يا بناتنا يا من قمتن الآن من النوم، وأنا أعلم أن أغلب بيوت المسلمين لا يستيقظ أهلها إلا في هذه الساعة أو ربما بعد هذه الساعة أو قبل هذه الساعة، لكن أقول لنسائنا تعالين تعالين مع أمنا عائشة لنسعد بصحبتها دقائق معدودات نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقول للرجال يا من تغاضب امرأتك، يا من تؤذي امرأتك، يا من تعامل امرأتك بشدة وغلظة، تعال إلى بيت النبي لتعلم كيف يتعامل النبي. وأقول وأقسم ولا أحب أن أقسم إننا بحاجة ماسة في هذا الزمان أن نتعلم من النبي العدنان كيف كان يتعامل مع نسائه، وكيف كنا رضي الله عنهن يتعاملن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمنا عائشة في التربية النبوية لها وهي بنت الثانية عشرة من عمرها زوجة لرسول الله، بنت الثانية عشرة من عمرها، كيف رباها النبي وهي البنت الجميلة، المرأة المدللة، المرأة التي تعرف حب زوجها لها وقدرها في قلب زوجها. دخلت على رسول الله فاستأثرت به، لأنها دخلت على سودة ولم تكن سودة رضي الله عنها تشكل لعائشة أي عناء، لأنها المرأة الكبيرة التي ولى عمرها ولم يبق من جمالها إلا القليل الذي لا ينافس ولا يضاهي ولا يقارب جمال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن شاء الله في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل إلى بيوت النبي امرأة أخرى تنافس عائشة في قلب حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول هذه الدروس خاصة لمن لها ضرة ولمن لها شريك في زوجها، حتى لمن لم يكن لها شريك في زوجها أقول هذه الدروس لها، كيف تتعامل مع زوجها إن رأته يحب أمه أو يقرب إخوته، ماذا تفعل، كيف تتعامل مع زوجها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تصف مشاعرها لا تخفي عن الأمة شيئا، تقول: وفاجأني النبي بزواجه من حفصة. وحفصة من هي؟ إنها تساوي عائشة في النسب والحسب والشرف، إنها ابنة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت عائشة تفضلها بأنها بكر، أما حفصة كانت متزوجة من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخنيس بن حذافة كما سيأتي الكلام. أسأل الله أن يجمعني بكم لأتمم الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة أمنا، فلما جاءت حفصة أخذت من النبي جانبا، أخذت من قلب رسول الله جزءا، وأرادت عائشة أن تستأثر بقلب حبيبها. ولا تلام المرأة إن أرادت أن تستحوذ على قلب نبيها، لكن لا بالمؤامرات ولا بالكيد، بل بالسمع والطاعة وحسن التبعل، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسماء بنت يزيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك، يعدل الجمع والجمعات والجهاد في سبيل الله، إذا أحسنت المرأة عشرة زوجها. تعالوا نرى المرأة الشابة الصغيرة ابنة الثانية عشرة كيف تصرفت لما دخل عليها وافد جديد يشاركها في حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قامت عائشة لتستأثر بالنبي وتستحوذ عليه، ومن ذكائها أنها ضمت حفصة إلى حزبها، كما في صحيح الإمام البخاري أن عائشة قالت: كنا نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب آخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي أو نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة من ذكائها أرادت أن تستأثر بحفصة فضمتها إلى حزبها وجعلتها أليفة لها، وكانت دائما تشترك معها في كل الأحوال التي سيأتي من كلامنا عن عائشة وعن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شوال من السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى بيت النبي وافد آخر، إنه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة من هي في جمالها وكمالها ورجاحة عقلها وحسبها ونسبها؟ فهي ابنة زاد الراكب، لها أصل وحسب. فلما سمعت عائشة بأن النبي قد تزوج بأم سلمة وسمعت عن جمالها وحسنها، قالت عائشة: لم أتملك نفسي. هذه هي المرأة، المرأة الغيورة على حب زوجها وعلى قلب زوجها. وقلت إننا نتكلم عن بشر، ونتكلم ثانيا عن نساء، فأمهات المؤمنين بشر، فيهم ما في البشر من العواطف، وفيهم ما في البشر من الأخلاق المحمودة والمذمومة، وهي ثانيا امرأة، والمرأة فيها من الغيرة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنما الغيرة في النساء لفرط المحبة، إنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. فكأن المرأة يجب أن تغار على زوجها، لكن شتان بين غيرة محمودة مطلوبة تعين على سعادة البيت، وغيرة مذمومة مبغوضة تسعى إلى هدم البيت وخرابه. عائشة تقول أنها ما أخفت مشاعرها لما جاء الخبر بزواج النبي بأم سلمة ووصفت لها أو وصف لها من جمالها، قالت فتلطفت حتى دخلت على أم سلمة فرأيتها أجمل أو أضعاف مضاعفة مما وصفوا لي في الجمال، رأيتها أجمل مما وصف لي. قالت فذهبت إلى من؟ إلى شريكتها التي هي معها في حزبها والتي هي معها في دخول أم سلمة عليها. ودائما لما يتزوج الرجل بزوجة ثانية تعاديها الأولى، فإذا تزوج الرجل بزوجة ثالثة توحدت الأولى والثانية على الثالثة، ولو تزوج برابعة لاتفقت الثلاثة الأول على الرابعة. هذه عادة النساء. تقول عائشة فذهبت إلى حفصة وأخبرتها عن جمال أم سلمة، فقالت حفصة إنما هي الغيرة. وحفصة أعقل أكبر أحكم، عائشة بنت الثانية عشرة من عمرها، بنت الثانية عشرة من عمرها. قالت لها حفصة إنما هي الغيرة، ولكن أذهب وأنظر. فذهبت وجاءت إلى عائشة وقالت لها ليس والله كما تقولين، ولكنها جميلة، لكن مش بالوصف الذي وصفت. فاطمأن قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نحن مع عائشة في معاملتها وعشرتها لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عائشة قالت كما في صحيح الإمام البخاري: كان النبي عندي في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه جماعة من أصحابه، وبينما النبي عندي دخلت أم سلمة بصحفة فيها طعام، وكانت أم سلمة تحسن الطعام، فجاءت بصحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدخلتها على النبي، فأكل النبي وأكل بعض أصحابه معه، فسمعت أو أحست عائشة فجاءت مؤتزرة كما تقول عن نفسها تحكي لا تخفي شيئا رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول مشاعرها، تقول مشاعرها وأحاسيسها، لا تكذب ولا تفتري كما تفعل كثير من النساء. قالت فجاءت عائشة مؤتزرة وبيدها فهر، يعني حجر كبير، فضربت به الصحفة يعني الوعاء من الفخار ففلقته فرقين. غيرة تأكل قلب المرأة حتى وإن وصف لها طعام أمها أو أختها تغار. هذه عائشة بنت الثانية عشرة، وانتبه صغيرة السن، تقول جاءت أم سلمة في بيتي والنبي عندي بصحفة فيها طعام، فتحركت الغيرة في قلب عائشة فأخذت فهرا أي حجرا وضربت به الصحفة ففلقته فرقتين. ماذا يفعل النبي؟ يا رجال المسلمين، يا أزواج بناتنا وأخواتنا، تعالوا بالله عليكم انظروا ماذا فعل النبي. لو أن أحدنا مكان النبي ماذا يفعل؟ لأخذته الحمية، لأخذته الرجولة. وأنا أقول إخوتي أحبتي للرجال من أمتي، إن الرجولة ليست بالإيذاء ولا بالضرب ولا بالشتم ولا بالسب، إنما الرجولة بالتعليم والأدب والتغيير والتهذيب، إنما الرجولة أن تصل إلى ما تريد بغير أن تطيل لسانك ولا يدك وتحقق المراد. أصل الرجولة أن تحبس غضبك، وهنا يظهر الرجل الكامل في شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف عالج نبينا الموقف في حضرة أصحابه وهو النبي الذي يقتدى به، هو القائد الذي يتبعه أصحابه؟ ماذا فعلت امرأته، بل هي جارية حديثة السن صغيرة، تضرب الصحفة فتفرقها فلقتين فيقول النبي مبتسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأبي هو وأمي، كم جمع الدنيا كلها في قلبه واستوعبها. يجمع الصحفة ويضم الطعام بعضه إلى بعض، ولا يكلم عائشة بل يكلم أصحابه ويقول لهم: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. الله أكبر، الله أكبر. يا رجال المسلمين، تعالوا فتعلموا من النبي الأمين كيف يعالج الموقف أحسن معالجة ويرد زوجته إلى الصواب. قال: كلوا غارت أمكم، من شغل بالصحفة، بل إنه أراد أن يعلم عائشة درسا فقال: كلوا غارت أمكم. كأن النبي يقول لعائشة: هؤلاء أولادك وأنت أمهم، أتتصرفين تصرف الصغير، تصرف الذي يهذي بما لا يدري؟ إنك أم وهؤلاء أبناؤك، حتى ردها إلى صوابها. لو قال الرجل لزوجته في زماننا هذا أمام الأولاد والبنات، أمام الناس، أمام أهلك وأهلي، تقول: ولا أبالي لا بالأولاد ولا بأهلي ولا بكذا وكذا. أما النبي يقول: كلوا غارت أمكم، فترجع عائشة إلى نفسها وتندم على فعلها. وهو درس للنساء. اسمعي يا أخت الإسلام، فكيف فاءت أو رجعت عائشة سريعا إلى صوابها لما ذكرها النبي بمكانتها: إنك أم للمؤمنين. أتفعلين هذا؟ أيليق بك وبقدرك وبمنزلتك أن تفعلي؟ أنت يا زوجة رسول الله، يا أم المؤمنين، تفعلين هذا؟ فاستحيت عائشة وقالت: يا رسول الله، ماذا أفعل حتى أكفر عن فعلتي هذه؟ قال: يا عائشة، طعام بطعام وصحفة بصحفة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخذ صحفة من عند عائشة وأعطاها لأم سلمة، رضي الله عن عائشة ورضي الله عن أم سلمة. اسمع إلى القاضي عياض رضي الله عنه وهو يقول: إن مفاحشة عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مفاحشة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء. وتصرفت عائشة هذا التصرف العجيب، لكنها بفعل النبي وحسن سياسته صلى الله عليه وسلم وبكامل رجولته، ما ضرب ولا شتم ولا فعل ما يفعل الناس: أنت طالق، تحرمي علي، أخرجي من البيت، ما فعل شيء. قال: غارت أمكم. يا رجال المسلمين، أين نحن من هذا الأدب الرفيع للنبي والهدي السامي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفجأ بعد زمن ليس بطويل في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتزوج النبي بأجمل نسائه، بمن كانت تسامي عائشة في المكانة والمنزلة، بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فتصف لنا عائشة ماذا فعلت معها. ثم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعبان من السنة الخامسة من هجرته أو السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالسيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية، وسيأتي الكلام عنها في أوانها. عائشة كيف تفعل؟ مع من تدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصف لنا مشاعرا، لأننا اليوم نتكلم عن أصحاب عن نساء النبي وعن أحوال عائشة مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أصحاب النبي يتخيرون هداياهم بيوم عائشة. كان أحدهم إذا أراد أن يهدي للنبي هدية انتظر حتى يكون النبي في بيت عائشة فيهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عنون الإمام البخاري باب تخصيص أحدهم صاحبه بالهدية ويتخير بعض نسائه دون بعض، أو كما قال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول كان أصحاب النبي، أو تقول عائشة كان أصحاب النبي يتخيرون بهداياهم يوم عائشة، فغارت نساء النبي واجتمع بقية النسوة إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكلم أصحابه أن يهدوا إلى رسول الله في أي بيت كان. لكن أصحاب النبي كانوا يتخيروا يوم عائشة ابتغاء مرضات رسول الله، لأن الجميع يعلم أن النبي يحب عائشة، فتقربا منهم إلى محبة النبي وابتغاء مرضات النبي كانوا يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكانوا يتخيرون يوم عائشة. طب وما ذنب عائشة؟ الصحابة هم الذين يفعلون هذا. فاجتمع نساء النبي، وآه لو اجتمع النسوة على أمر من الأمور ما سكتنا حتى ينفذنا أو يمضينا. فذهبنا إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكلم أصحابه، يخطب في أصحابه ويقول لهم لا تتخيروا يوم عائشة واهدوا في أي يوم. قالت فانتظرت حتى كان النبي في دوري، يعني في يومها، فدخل عليها رسول الله فقالت له يا رسول الله، أم سلمة المرأة الحكيمة، قالت له يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي أبي بكر، كلم أصحابك أن يهدوا الهدايا في أي يوم، لا يخصصوا يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فسكت عنها النبي ولم يرد. فلما رجعت إلى نساء النبي قلنا لها ماذا قلت؟ قالت ما تكلم. فقالوا له أعيدي علي. قال فلما عاد النبي إليها في المرة الثانية في الدورة الثانية قالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي بكر. فقال لها النبي يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة غيرها. يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، ما نزل عليها الوحي إلا في لحافها. فرجعت إلى نساء النبي وقالت لهن ما سمعت من رسول الله، قالوا ما أغنيت عنك شيئا. فذهبنا إلى فاطمة حب رسول الله ابنته قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لها يا فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إليه أصحابه الهدايا في يوم عائشة، فقولي له أن يكلم أصحابه. قالت عائشة فبينما أنا مع رسول الله في فراشي في مرطي، في فراشي استعدت للنوم مع النبي، إذ استأذنت فاطمة فأذن له النبي وهما، أي وهو وعائشة على حالهما. فجاءت فاطمة فسلمت فرد عليها النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت عائشة يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل، ينشدنك العدل، أو يسألنك العدل في ابنة أبي بكر، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي بكر، يعني كأنهن يقولن إنك تحابي عائشة، تفضل عائشة، يسألنك العدل. فقال النبي منصفا لعائشة، وكم كانت سعادة عائشة لما رد النبي عنها، قال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ يا بنيتي ألست تحبين، ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا أبا، أو يا أبتا. قال فأحبي هذه. الله، شهادة للنبي، شهادة من النبي لأم المؤمنين عائشة، وهذا أدب الزوج ودرس. إذا أساءت أمك إلى زوجتك أو أختك إلى زوجتك، عليك أن ترد عنها حتى وإن كانت شاهدة، لأنك لو رددت عنها ما تركت لها الفرصة أن ترد. ما الذي يجعل المرأة ترد على أم الزوج أو على أخته؟ إذا رأت السلبية من الرجل، إذا رأت أنه لا يرد عنها. لكن هذا درس للرجال، إذا تكلم الرجل سكتت الزوجة، كأن النبي يرد عن عائشة. قال يا بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، أي عائشة. فرجعت إليهن، قلنا ماذا فعلت؟ قالت قال لي كلاما أحبيها، أمرني أن أحب عائشة. فقالوا لا، ارجعي إليه واسأليه أن يعدل بيننا، ما طلبنا منه شيء إلا العدل. فقالت فاطمة والله لا أرجع إليه بعدما قال الذي قال. قال نساء النبي والله ما أنصفتي، من أرسلنا؟ أرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت زينب وهي متحفزة، وزينب من هي سيأتي الكلام عنها. جاءت زينب وهي متحفزة إلى النبي فاستأذنت، قالت عائشة ونحن على حالنا، النبي معي في لحافي وفراشي تحت مرطي. فاستأذنت زينب ودخلت على النبي وهو ينام مع عائشة. انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب. بالله عليك لو أن امرأة دخلت على زوجها وهو مع زوجته نائم في فراش واحد، ماذا تقول له؟ قوم وكلمني، ما لك ترقد بجوارها؟ ما لها؟ ضحكت علي وتعطي درسا في التوبيخ لا مثيل له. أقل ما فيها أنك تقوم، أقل ما فيها أن تترك الفراش. ولكن عائشة قالت دخلت علينا ونحن على حالنا والنبي معي تحت مرطي. الله أكبر، حقها. وزينب تعرف أن هذا حقها، لا هي تربية نبوية، أدب رفيع حتى مع الغيرة التي تأكل قلبها، لكن لا بد أن تتأدب مع زوجها وأن تعرف حقه عليها. قالت عائشة أم المؤمنين، فقالت زينب يا رسول الله إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما قالت ابنة أبي بكر، في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة واستطالت زينب في. وتقول عائشة أم المؤمنين وما رأيت امرأة قط أتقى لله ولا أصدق ولا أوصل للرحم ولا أكثر ابتذالا لنفسها في العمل لتتصدق بمالها من زينب بنت جحش رضي الله عنها. انظر إلى عائشة، انظر إلى عائشة. ودخلت زينب لتسب عائشة وتستطل في عرضها، ورغم هذا علمتنا عائشة الإنصاف، علمتنا أن تقول كلمة الحق الذي تربت عليه في بيت أبيها وفي بيت زوجها. تقول ما رأيت امرأة قط أتقى لله من زينب، ولا أصدق ولا أوصل للرحم ولا أكثر ابتذالا لنفسها في عملها لتتصدق. ما رأيت امرأة أحسن دينا من زينب بنت جحش، الله أكبر. تشهدي لها أنت يا عائشة، يا من تعرفين أنها تساميك في المنزلة وفي الجمال وفي حب النبي، هي المنافسة لعائشة، ورغم هذا لا تنسى أن تقول كلمة الحق ولو على نفسها. ما رأيت امرأة قد أتقى لله، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس للنساء، حتى إذا كنت غضبة لكن اتقي الله في من تقولين. بعضهن تتهم المرأة تهم، سواء كانت أمه أو أخته أو الزوجة الثانية، تتهمها باتهامات باطلة أو تفضح سرائرها وتكشف خباياها. تقول عائشة: فاستطالت في زينب وأنا لا أتكلم. يا الله، الله أكبر على هذا الدرس العجيب، درس رهيب، تحكم في المشاعر عجيب، تربية إيمانية عالية، أدب رفيع. تعلم عائشة نساء الدنيا بل رجال الدنيا كلها كيف تتعلم وتتعامل مع من يخاصمها أو يعاديها أو يستطيل عليها. اسمع، تقول عائشة: دخلت علي بيتي وزوجي رسول الله بجواري، وزينب تستطيل بل قالت شتمتني، وتقول: يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة هذه التي بجوارك، واستطالت عليها بل شتمتها وسبتها. ماذا فعلت عائشة؟ تقول: وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه، يعني أنظر إلى عينه، هل يأذن لي في أن أرد عليها؟ يا الله على الأدب. يا نساء الدنيا، تعالي وتعلمنا من أم المؤمنين عائشة التي كانت تحب رسول الله أكثر من نفسها، وتتمنى أن يكون لها بمفردها، ومع شدة غيرتها تحكمت في مشاعرها وعرفت قدر زوجها. والله لو أن أتقى الناس من النساء في زماننا حدث لها ما حدث مع عائشة، ولو كانت من أم الزوج ما سكتت، لكن هذه ضرتها، هذه شريكتها في زوجها في نفس المنزلة والمكانة والدرجة. ماذا فعلت عائشة؟ تقول: فكنت أرقب رسول الله. ما أعظم أدبك يا عائشة، ما أحسن هذه التربية، أرقب رسول الله وأرقب طرفه، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى بهذا الظلم ولا الإساءة أبدا. قالت: فعلمت أنه يأذن لي بالرد. منين؟ من طرف عيني، مما رأت من وجه النبي، لأنه يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يأذن لعائشة لا بالكلام. قالت: فقمت إليها وانحنيت عليها حتى تحجر اللعاب في فم زينب فما استطاعت أن تتكلم. قمت لها بقى، قامت عائشة بالأدب، ما سبت ولا عابت، ما شتمت ولا أساءت، ما اعتدت الحدود ولا تجاوزت، ما قالت ابنة فلان وفعل بك بفلان ولا أنت بنت فلان ولا شيء. لا تتكلم بهذا عائشة، هي المؤدبة، هي الرقيقة، هي المهذبة، هي التي تربت في بيت الصديق وأتمت التربية وأكملتها في بيت الحبيب محمد. ماذا فعلت؟ قالت: فقمت إليها وانحنيت عليها بالكلام حتى يبس لسانها فما استطاعت أن تتكلم زينب. فصيحة بليغة مهذبة مؤدبة، تكلمت حتى أسكتتها. فقال النبي معجبا بعائشة: ابنة أبي بكر، ابنة أبي بكر. شهادة أخرى لعائشة رضي الله عنها، ابنة أبي بكر رضي الله عنها. الغيرة لا يمكن لامرأة أن تتخلص منها أبدا. تعالوا بنا نسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائي، فأقرع بين نسائي يوما فخرجت القرعة علي وعلى حفصة، وسافر النبي بنا، وكنت على بعير وحفصة على بعير آخر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن عائشة وعن أبيها وعن سائر نساء المؤمنين. فكانت عائشة على جمل وحفصة على جمل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ليلة يأتي إلى جمل عائشة فيركب معها ويستمع إلى حديثها. يا سلام، هي الزوجة التي يحب الرجل أن يجلس إليها. بعض النساء يكره الرجل أن يدخل البيت، حتى إذا جلس يسمر معها في ساعة صفاء، ما إن يجلس ولسه يشربوا الشاي أو الحاجة الساعة ويأكلوا اللب، تروح فتح موضوع تفسد الجلسة وتفسد المعيشة، فيترك البيت ويخرج لا يريد أن يجلس. لكن عائشة عرفت كيف تجذب رسول الله، وهي البنت المرأة الجميلة المدللة التي تحسن الحديث. كان النبي في كل ليلة يأتي جمل عائشة فيسمر معها ويستمع إلى حديثها. الله. قالت حفصة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة، تأخذين الليلة جملي وأنا آخذ جملك فأجرب وتجربين. عائشة جارية صغيرة حديثة السن قالت: لا بأس. فرحت، يعني أختي في الله حفصة تأخذ جملي لا بأس وأنا آخذ جملها. قالت: فركبت عائشة جمل حفصة، وركبت حفصة جمل عائشة، وكان الجمل في هودج مستور، وجاء النبي إلى جمل من؟ ها قولي، إلى جمل عائشة. من عليه؟ أم المؤمنين حفصة. فاستأذن النبي ودخل، ففوجئ بمن؟ بحفصة رضي الله عنها وأرضاها. أنا في ظني أن حفصة لم تفعل ذلك حيلة، لا يمكن لا يمكن، وإن كان حيلة فهي حيلة محمودة، لأن علمت أن النبي كل ليلة يسمر مع عائشة ويبيت في إما معها أو في جمله هو ويبيت مع حفصة ليلة، لكن يسمر مع عائشة. فأرادت حفصة أن يسمر معها النبي، فدخل النبي الهودج فوجد من؟ وجد حفصة. لا يمكن أبدا أن النبي أول ما يدخل يقول: الله، وما جاء بك يا حفصة إلى هنا؟ طيب سلام عليكم، أنا جيت أطمئن فقط وأخرج. لا، بل دخل النبي من حسن أدبه وعشرته لزوجته وجلس عند حفصة، وعائشة على جمل من؟ على جمل حفصة، تنتظر مجيء حبيبها كما كان يفعل. لكنها فوجئت أنها ما أخبرت النبي، لم تتصل برسول الله وتقول له: أنا الليلة على جمل حفصة، ولم ترسل خادمها إلى النبي وتقول له: يا رسول الله، لا تذهب إلى جمل الليلة، بل تعال إلى جمل حفصة فأنا في البيت الآخر. ما فعلت هكذا عائشة، أو نسيت، أو أراد الله ذلك، حتى نعلم. قال: ونزل النبي منزلا وأناخت عائشة جملها والغيرة تأكل قلبها. إذن رسول الله الآن مع من؟ مع حفصة كما كان يفعل. وقد حرمت نفسي من النبي الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فنزلنا منزلا فجعلت رجلي في الإذخر وأنا أقول: اللهم صلِّط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك. ماذا أقول له؟ عائشة تقول من شدة حزنها على أن ترك النبي جملها، تقول رضي الله عنها وأرضاها: لما نزلنا منزلا وضعت رجلها في الحشائش، في نبات يقال له الإذخر، وقالت: اللهم صلِّط علي عقربا أو حية تلدغني، لأن لو لدغنا عقرب هتصرخ وهيجي النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويوصلها إلى جمله وتبعده عن جمل حفصة. لأي درجة تتمنى عائشة لتأتي برسول الله إليها حتى لو لدغتها عقرب رضي الله عنها وأرضاها تقول رسولك ماذا أقول له؟ شوف الأدب. أيضا أدب مع الزوج، تقول رسولك ماذا أقول له صلى الله عليه وسلم. مع هذه الغيرة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ملازمة للنساء، وهي أيضا محببة وواجبة عند للرجال، لأن الرجل لا بد أن يغار كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله لو رأيت رجلا مع زوجتي لضربته بسيفي هذا، فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فالله يغار وغيرة الله أن يقع العبد فيما حرم الله عليه، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الغيرة مستحبة للرجل والمرأة، لكن بشرط ألا تتجاوز الحد، بل هي فطرة. الرجل الذي لا يغار على أهله رجل ديوث، الرجل الذي يترك ابنته وزوجته وأخته ومحارمه ترقص بين الرجال، تخرج عارية متبرجة بين الرجال ويقول عادي ليس بعادي، إنه خنزير لا يغار على محارمه. أما الرجل الحق هو الذي يغار على محارمه، ومن غيرته على محارمه أن يحفظ محارمه من الوقوع في المعاصي، أن يصون ابنته، أن يصون أخته، أن يصون زوجته وأمه، أن يصون محارمه من أن يقعن في المعاصي أو أن يخرجن متبرجات. وكذلك المرأة الغيرة لا التي تكيد لزوجها بل التي تحفظ زوجها وتحافظ عليه. أقول مع غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي اشتهرت بين نساء النبي لشدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت غيرة مؤدبة، غيرة محكومة بحكم الشرع، غيرة لا تتجاوز الحد، فهي تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا تقول في هذا الموقف رسولك ماذا أقول له؟ وتبكي عائشة، حرمت نفسها، ضحكت عليها حفصة وأخذت منها حبيبها هذه الليلة. بل اسمع إلى أعجب من هذا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة رسول الله بعد غزوة الأحزاب، تقول عائشة رضي الله عنها واحتفلت السماء والأرض بزواج عائشة لأن الله زوجها بزواج زينب، لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، علم الملأ الأعلى قبل الأرض أن النبي سيتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. احتفلت السماء والأرض بزواج زينب، وصنع النبي وليمة كبيرة على زواجه بزينب، وزينب من هي؟ هي الجميلة فائقة الجمال. تقول عائشة رضي الله عنها وصنع النبي طعاما وأكل الناس جميعا وليمة لا مثل لها صنعها على زينب رضي الله عنها وأرضاه، وعائشة في حجرتها التي بجوار حجرة زينب وتسمع وترى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إطعام أصحابه أراد أن يدخل على زينب ليبني بها، فدخل فإذا ثلاثة رهط يجلسون في بيت رسول الله، وكان رسول الله شديد الحياء، فلما رأى الرجال يجلسون لم يدخل على زوجته وهن جلوس، هن جلوس في مكان خارج الحجرة ثم الحجرة النبوية في الداخل، لم يدخل النبي على زوجته زينب بنت جحش بل خرج. أين يذهب النبي؟ إلى بيت عائشة. انظر إلى هذه البنت، إلى هذه الزوجة الذي سيدخل زوجها الليلة على امرأة أخرى، وليست أي امرأة بل أجمل نساء النبي مضرب المثل في الجمال، زينب بنت جحش، وهي بالإضافة إلى ذلك ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، فهي بنت الشرف وهي صاحبة الجمال، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة وزوجها يبيت الليلة عند زوجة أخرى. أنا ما جربت لكني أستطيع أن أصف قلوب المرأة التي تعلم أن زوجها سيبني بامرأة أخرى الليلة، وآه لو كانت المرأة الأخرى جميلة كزينب بنت جحش، ماذا تفعل عائشة؟ قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ماذا تقول؟ قالت كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. يا سلام، الله، الله على الأدب الرفيع، الله على الغيرة المهذبة بأدب جميل من عائشة، رغم ما تكن في صدرها من قلق وحسرة على أن زوجها سيغيب عنها يوما آخر، لأن هذه إضافة إلى بيوت النبي، ومن هي زينب، لكنها تتمالك ما بداخلها والأدب مع الزوج. كيف تستطيع أن تصل إلى قلبه؟ واسمع إلى عائشة رضي الله عنها، ما استطاعت أن تدعو للنبي أولا، بل سألت عن حال الوافد الجديد أولا، فقالت كيف وجدت أهلك، تريد أن تطمئن، لأنها تتمنى أن يقول النبي ما أعجبتني سأطلقها، ليست كمثلك يا عائشة، هي تتمنى هذا، لهذا سألت عنها أولا كيف وجدت أهلك، تريد أن تطمئن. ثم استدركت الأمر وقالت بارك الله لك يا رسول الله في أهلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيك يا عائشة، ثم أخبرها خبر الرجال الثلاثة. مرتاحت عائشة، مطمئن قلبها، هي تريد أن تعرف ماذا سيفعل النبي إذا دخل. أدب، أدب مع الزوج، حتى إذا جاء من عند الزوج، بعضهن، بعض النساء إذا جاء من عند أمه، من عند أمه تقول له نعم وجهك أبيض، وتأتي وأنت سعيد مسرور، ما شاء الله الدموية بتجري في وشك، طبعا فما بالك لو كان عند الزوجة الأخرى، ماذا تقول له؟ أما عائشة تعلم النساء الدرس، يا نساءنا تعلمنا بالله عليكن من أمنا عائشة وهي الصغيرة، مات النبي عنها وهي بنت 18 من عمرها، أين أنت يا من وصلت إلى 30 بل إلى 50 وما زالت تكيد لزوجها؟ أقول عائشة تقول كيف وجدت أهلك يا رسول الله، بل اسمع إلى أعجب من هذا، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة، لما ذهب النبي إلى بني المصطلق ووقعت السيدة جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، وكاتبها ثابت على أن تدفع مبلغا من المال ويردها إلى أهلها، قالت وكانت جويرية امرأة جميلة ملاحة، من رآها وقعت في نفسه. عائشة التي تصف، تصف من؟ تصف ضرتها، تقول جويرية بنت الحارث جميلة ملاحة، كما نقول نحن هذه مليحة، هي ملاحة فائقة الجمال، من رآها وقعت في نفسه، أي حد ينظر إليها تسلب عقله خلاص، تأخذ قلبه من شدة جمالها. الله أكبر. قالت عائشة فبينما أنا في بيتي إذ جاءت جويرية تسأل عن رسول الله، فلما رأيتها قلت آه لو رآها رسول الله لوقعت في نفسه. فقالت جويرية بنت الحارث لأم المؤمنين عائشة أين رسول الله؟ وكان النبي عندها في داخل البيت نائم، قالت جويرية: أين رسول الله؟ قالت لها عائشة: ماذا تريدين من رسول الله؟ عايزة إيه؟ كما يحدث بعض النساء إذا جاءت امرأة تسأل عن زوجها، وهذا أدب ويجوز لها تسأل عن زوجها، تقول لها: لماذا؟ أنا أجيبك، إن أردت سؤالا في الدين أنا أجيبك، إن أردت سؤالا في الطب أنا أجيبك، إن أردت سؤالا في الهندسة أنا أجيبك، أنا أرد عن زوجي. إيه، مش أنا زوجته يبقى أعرف كل شيء عنه وأنا مثله تماما. قالت عائشة لجويرية رضي الله عنهما: ماذا تريدين من رسول الله؟ قالت: لا، أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أريده نفسه. فقالت عائشة: فعلمت أنه إن رآها وقعت في نفسه، لكن لا بد من إدخالها على النبي. شوف الأدب. تعلمي أيتها الأخت أيضا لزوجك حق، لأنه طبيب لا بد أن تدخل عليه المرأة للحاجة، لأنه شيخ لا بد أن تدخل عليه المرأة لحاجة، لأنه صانع لا بد أن تدخل عليه المرأة لحاجة. صحيح، كل هذا بشروطها الشرعية، لا يكون الباب مفتوح هكذا. وأنا أعلم أن هذه المسألة شرعية، من الحق الزوجة أن تسأل من تأتي لتسأل زوجها، لكن إن علمت أنها جاءت لخير لا تمنع ولا ترد. اسمع إلى عائشة وهي تقول ما يدور في خلدها ويجري في مشاعرها: وعلمت أن رسول الله لو رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي، لوقع في نفسه. هي أخذت قلب عائشة، فما بالك بالرجل لو رآها. قالت: فدخلت على رسول الله فوقع في نفسه الذي وقع في نفسه، وسألت النبي أن يعينها على أداء ما كاتبت ثابتا عليه. فقال لها النبي أو الأخرى: أن أؤدي عنك وأتزوجك. فاختارت أن تكون زوجة للنبي ودخلت بيت رسول الله. لكن الدرس من عائشة هي أنها ما رفضت أن تدخل جويرية، لأنها تعلم أن هذا حق واجب أن تدخل على رسول الله ومع عائشة نعيش. لكن هل نظل مع عائشة في جمالها وفي دلالها وفي لعبها ولهوها وفي حبها وإثباتها لحبها لنبينا، بل نعيش مع عائشة في جانب آخر من حياتها حتى نعلم أن عائشة لم تكن فقط مجرد امرأة جميلة مدللة ناعمة، هذه المرأة لا تنشغل إلا بمكياجها وبجمالها وبطيب عطرها، بل هي امرأة مسلمة أولا، مؤمنة ثانيا. يأتي الكلام عن عائشة في لقائنا القادم، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يصلح حالي وأحوالكم، وأن يبارك لنا في قناتنا هذه، وأن يديم عليها فضله وعطاءه، وأن يوسع انتشارها. وقد سعدت بما سعد به غيري من دخول هذه القناة على العرب ساد، حتى تفتح أفقا جديدا في سماء الدنيا لتصل إلى قلوب الناس. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتهدي إليه، وأن يبارك الله عز وجل في دعاة المسلمين وعلمائهم، وأن يبارك في بيوت المسلمين ونسائهم، وأن يصلح ذات بينهم. أسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.